بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط العاشر من تفسير البيع من كتاب الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد فؤاد اليعقوبي الموسوي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي أيضا، وهو بادئ من فصل قضاء الديون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله. فاصم في قضاء الديون من سلم أو سلف، وخذ وراء الأجلين أجودا منه أو أسفل أو أربع عددا، الأكثر الأدنى أو الأعلى الأقل بما به ربا التفاضل حول، إلا إذا الباقي تركت لا على وجه المكايسة بل تفضل. لا يقول عن أجل السلم من أين ينتهي، من أين يوفى أجل السلم؟ أيوة والله يوفى الأجل المكاني. إحنا قلنا وجوزوا التأجيل بالمكان، إحنا قلنا أنه قد يأجلوا بالمكان، يقولوا لا نعطي لك في القرية الفلانية، من أين يبلغوا ذيك القرية؟ والله يوفى أجل السلم، جائز ذيك الساعة يعطيه أجود من الدين اللي كان متحمل. كيف هو كان متحمل له الشاي الردي، يقد يعطيه بعد الأجل الزماني والله الأجل المكاني، يعطيه الشاي يقضيه بالشاي الجيد لعل هذا ما هو مشروط أصلا، أجودا منه اللي هو الدين. المفهوم الكلام أرد الضمير على غير مذكور قال عنه مقتدي بالقرآن، قال تعالى نون والقلم وما يسطرون، عبس وتولي. نعم، يقدم ولي المسلم إليه بعد الأجل الزماني والمكاني، يقد يقضي المسلم بشيء أسفل معناها بشيء أنقص عدد والله أدنى صيفة. لكن ولي جائز بعد الأجل والله شيء أكثر عدد مساوي مثلا والله أجود، قد يقطيه بشيء أكثر عدد مساوي والله أجود. تاكو معناها وخذ أنت يا مسلم وراء الأجلين، وراء الأجل الزماني والمكان، المكان الباطل المشروط ذاك البلد شاطين أصلا يخلصك فيه، أجودا منه معناها أجود من الدين. شيء أجود من الدين كيف هذا التمثيل اللي قلت جائز لك تعدل ذوته، ما هو واجب لي اللي ذيك الجودة هيبة وانت الهيبة ما واجب لي، الهيبة ما واجب قبولها. أجود منه معناها من الدين، وأسفل تقد تخلص منه بشيء أسفل معناها أقل عدد والله أدنى صيفة، لأنه حسن اقتضائي ذاك الأول، حسن قضائي. وأربعة عددة معناها والله يعطيك ملي مسلم إليه شيء أربعة معناها زيادة عدد، لك جاي لك تقبل ملي لا بعد واجب عليك يليك زيادة هيبة، والهيبة ما واجب قبولها. إلى عاد الدين يحرم فيه الربا الفضل، كيف عاد الدين طعام والله عاد الدين نقود عين كيف فضة والله ذهب، إذا الساعة حرام القضاء القليل الجيد يعمل وراء الأجلين، حرام قضاء بشيء أكثر منه ودنا، وهو يسأله الزرع 50 كيلو من الزرع الجيد يعطيه عنها 60 كيلو من الزرع الردي بعد الأجلين، هذا حرام. فيه اللي ود البيع طعامين من جنس واحد متفاضلين، الله يسأله عين جيدة 50 من العين الجيدة يعطيه عنها 60 من الصنف مثلا الردي، هذا هو اللي حرام. اللي في عين بعين متفاضلين، هذا معناها الأكثر الأدنى معناها لا يجوز القضاء بشيء أكثر وهو أدنى. كيف المثال اللي قلت 60 من الزرع الدني عن 50 من الجيد، أو 60 دينار أو درهم من العين الردية عن 50 من جيد، اللي فيه عين بعين متفاضلين، ذاك ممنوع للجنس الواحد. كذلك ممنوع قضاء لأكثر الردي لأقل الجيد. هي مثلا هو يطالب ب60 مد من القمح الردي، أعطيها عنها بعد شهر عند حلول باطل وراء الأجلين الزمان والمكان، يعطيه عنها 40 من القمح الجيد، هاكم اللي ممنوع اللي لا أدى القوت بقوت متفاضلين وأدى الدوران لفضل، الدوران لفضل ممنوع لأنه يؤدي للشك في التماثل والشك في التماثل كتحقق التفاضل، هاكم معناها ولا الأعلى الأقل، لا يجوز القضاء بالأعلى اللي أقل، معناها الأجود اللي أقل بما به ربا التفاضل، هذا حرام لا يفشي حرام فيه ربا الفضل. أما إذا عاد ما حرام فيه ربا الفضل، جبت مثلا 50 قنطار من النحاس الجيد يقضيك عنها 60 قنطار من النحاس الردي، قضي العكس هذا جائز، إلا إذا الباقي تركت لا على وجه المكايسة. لا يقول عن قضاء هذا الأقل الأجود بالأكثر الردي، والله عكس اللي قلنا عنه ممنوع في الشيء حرام فيه ربا الفضل، عنده حالة يعود بها جائز، وهي كيف العدت مثلا كنت تساله 50 مدة ردية، لا هي يقضيك عنها بعد الأجلين ب40 جيدة، هذا جائز اللي عدت ذيك ال40 جيدة الطاق قابضها ب40 مد من ذيك ال50 اللي تساله، والعشرة الباقية مهب هل تهلك هل وقع ما هو على وجه المكايسة ولا شيء، هذا يجوز ذاك معناها أو على الأقل إلى يجوز أخذ على الأقل عن الأكثر الردي، كيف هذه ال40 الجيدة ما أخذ عن 50 ردي، هذا ما هو جائز ما أخذ عن 50 إلا إذا الباقي تركته لا على وجه المكايسة، يكون على ذاك الباقي كيف في العشرة أيام ذيك ال50 خليتها تفضله وهبتها للمدين، خليتها ما على وجه المكايسة خلصت ال40 الجيدة، خلصت بها ال40 الردية من ذيك ال50 خليت ذيك العشرة، هذا يجوز. قال الشيخ علي لا أقل إلا أن يأخذ عن مثله ويبرئ مما زاد. قال محمد مولود وجاز قضاؤه بغير ذاته إن جاز أن يباع برأس المال خلاف لحم بحي وأن يسلم فيه لا قوت ورأس المال قوت، وجاز قبل ما تفرقا فإن لم يجد عنده إلا قوتا أخذه ووكل من يبيعه على ملك ربه وفعل ذلك بإشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجائز قبول قبل الأجل ما ليس فيه حط أو ضع أعجلي. قال عن الدين إذا عاد ما فاتح الأجل المسلم فيه، إذا عاد ما فاتح الأجل جائز للمسلم رب الدين أنه يقبل إلا مثل دينه قدرا وصفته، لا يأخذ أكثر منه ولا أجود، لأن ذلك يؤدي إلى حط الضمان وأزيدك، أخذ الأجود كي كان سالم له لأسمنت الردي وعاد لا يعطيه الأسمنت الجيد قبل حلول الأجل، هذا ممنوع بيدي، كأنه قال له حط الضمان، حط عني الضمان هاي الأسمنت كنت ضامنه من البلل وضامنه من الصراع، ولا نزيدك فيك الجودة اللي هي الأسمنت المعجلة، ذلك ما اللي العاد هو كان سالم الأسمنت الردي وعاد لا يعطيه الأسمنت الردي ولا لا يعطيه أكثر عدد، هذا ما اللي ممنوع به اللي فيه حط الضمانة وأزيده كل. كذلك ما ممنوع ما اللي أنه يعطيه قبل حلول الأجل يعطيه شيء أقل من دينه والله أدنى منه صفة، به اللي فيه ضع تعجل، ضع تعجل معناها اقلع عني شيء من دينك عجلوله، هذا ما اللي حرام هذا حرام، اللي هو كان مثلا تحمل تاي الورقة جيدة سابق حلول الأجل، قالوا لا نعطيك الورقة المحيلية يعني خلصها قبل حلول الأجل، كأنه حط عنه الفرق بيناتهم، الجودة اللي هذيك مرهودة في الذمة حطها عنه، طاف فيها الورقة المحالية الردية، والله لا يعطي شيء أقل، نفس الشيء غير أقل، حكم لله حط الضمانة وأزيدك وممنوع. إذن عن قبل الحلول الأجل جائز القضاء، القضاء لا بالمثل قدرا وصفته، وهي ضع تعجل هذه وحط الضمانة وأزيدك خاص بالجنس، الجنس الواحد إلى قضاء بشمال ذاك وذاك صح ذاك معناها، وجائز قبول قبل الأجل وجاء ما ليس فيه حط، وجائز تقل البيت وجائز قبول ما ليس فيه حط قبل الأجل ظرف فصل بين المضاف والمضاف إليه، قبول مضاف الماء، وذاك معلوم عند النحاة أنه جائز، فصل مضاف شبه فعل ما ناصب مفعولا أو ظرفا أجز قال بالخلاص ما ليس فيه حط الضمان وأزيدك أو ضع عشلي كذلك أملي، جائز قبول قبل حلول الأجل شيء ما فيه ضع تعجل، وهذا لا يقول ولا أنه يعطيه نفس دين قبل حلول الأجل عنه لا جائز يأخذ منه لا نفس ما أسلم فيه قدرا وصفته. قال محمد مولود هون في الشرح حكاية في عبد الباقي أن رجلا ذكر في حضرة شيخه عن اللخمي عن المدونة عن ابن القاسم جواز ضع أتعجل، فأنكره الشيخ فطلبوه في اللخمي فلم يجدوه فغمه ذلك، فقال له اللخمي في النوم ذكرته في الخلع فوجدوه فيه، فقبل موضع القضاء لم تنل منه كراء حمله والدين حل. أيوة قال عن جائز قبول الدين قبل موضع القضاء في المسلم فيه كان لا يعطيه في القرية الهلانية، ومشاو شغل تلك القرية ومنين عادوا دونها مثلا بخمسين كيل أعطاه له، أعطاه له دون القرية اللي مقررين عنه يقضيه الدين فيها، هذا جائز للعاد اللي هو لم يعطيه كراء حمله لبقية المسافة ذيك خمسين كيل اللي بقاه، شرط في جوازه يعود الدين حل، يعود الدين فات حل أكو معناها كقبل كما يحل ذلك قبل موضع القضاء اللي هو قضاء الدين مثلا مثله، فقبل الموضع قال انه لا يخلص فيه إلا امتنل منه معناها من المدينة إلى ما قبضت انت يا رب الدين من المدينة كراء حمله لبلد القضاء، والدين حل فإن لم يحل منع لأن المعجل مسلم ونفعه حط الضمان، وذلك المعجل لما في ذمة مسلم الدول وقع مسلم كأنه السلف للذي السلم، هو هون السلف لا به اللي خلص وقبل الموضع اللي هذا يقضي فيه خمسين كي هو السلف للمدين معناه أنه السلف للغريم للي سال الدين، ونفعه شنو؟ نفعه كونه نحط عنه الضمان ذيك خمسين كيل كان ضامن فيها هو الدين، كان قد خلط مع اللصوص يقلعوه منه، كان قد جعله السحابهم يبتل، وواجب قبوله بعدهما وهل ولو لبعضين وإن أعدما. نعم قال عن الدين منين يحل الأجل الزماني والمكاني ويدفع لصاحبه المسلم إليه إلى حل الأجل الزماني والله المكاني والله حد كامل يسال الدين إلى حل الأجل، وجاب الملاهرة وقال له هاك دينك واجب عليه يقبض، واجب على منادم يقبض الدين إذا نعطال في الموضع اللي شرط عنه لا هي يعطيه له فيه ولا هي يقضيه فيه ذاك واجب عليه يقبض الدين، أما إلى جبره في الموضع اللي ما مشروط فيه القضاء فأعطاه له ما واجب عليه يقضي يكون إلى عاد العين يكون إلى عاد الدين عين، فالله والله ذهب والله عملة من عملاتنا هاي إلى عاد حكم العين، ذاك معناها وواجب قبوله بعدهما، وواجب قبوله اللي هو الدين منين يجيبوا المدين ويجب على رب الدين يقبله ويقبض منه. بعدهما اللي هما الأجلين، أجل الزمان والمكان، ولو ذات سلفه كان سلفا، بس هو قاعد ذات سلف اللي سلف له بيته ما لا مطرح عند المدين اللي يرد العاد الدين سلف، وهذا مثلا الدين كامل. أيوة. العاد المالك رب الدين ما هم في غائب ولا عنده وكيل، هذا اللي يسأل له الدين يلا يجيب الدين للقاضي، واجب على القاضي يقبل من الدين يحضنه لين يجي مولاه، لأن القاضي وكيل كل ذي غيبة. قال الشيخ علي ولزيم بعدهما كقاضي غاب، لزيم بعدهما اللي هم الأجلين، القاضي معناه أنه يلزم القاضي لعادة رب الدين غائب ولا عنده وكيل في البلد. هل ولو لبعض أو إن أعدم درس العاد هو اللي يسأل الدين جاب اللاشي منه، كان رب الدين واجب عليه يقبله ويسأله 20,000 وجاب منها 10,000 وقال عن 10 ما جاب له 10 الأخرى، قيل واجب عليه يقبل لك 10,000 اللي هو رب الدين لين يجيب له المدين 10 الأخرى، قال تقول ما هو ما هو واجب عليه، قال تقول إلى عاد المدينة اللي يسأل الدين فقير ما عنده شيء، رب الدين واجب عليه يقبل ذاك البعض اللي جاء من دينه، ولما ذاك ما واجب عليه يقبله ويكون كامل في البلد ذاك، معناه وهل ولو لبعض كان يجب عليه يقبل بعض دون بعض، وإنما يجب عليه نعدم عاد فقير. وللغريم حمله على المضي معه لموضع القضاء إن ينقضي، لمدوا قبل قبضه كماله إن يمنع المديان من نزاله، يحل فيها الدين إن لم يسهلي من ماله أو يتحمله ملي. لا يقول عن الدين العاد هذا اللي يسأل له هذا المطالب بالدين لا يقضيه محل القبض القرية مثلا الفلانية، والدين تلادون حلوله ألا قد اللي يلحقوا في هذه القرية، هي القرية بعد 3 أيام سير 3 أيام والدين حلوله مثلا دون ولا 3 أيام، يقول الساعة الغريم اللي هو رب الدين هذا اللي سال الدين يقد يقهر المدين عنه يمشي معاه، إياك يجول القرية مع حلول الدين. العاد الزمن الإلهي هو قبل يوصلوا للقرية واجب على المدين يمشي مع رب الدين إياك يعطيها يقضيه عند حلول الدين. وللغريم اللي هو رب الدين، الغريم هذا اللي طالب الدين، قال زهير تطالعنا خيالات لسلماء كما يتطلع الدين الغريم حمله على المضي اللي هو الذهاب، قال تعالى فما استطاع مضي ولا يرجعون، معه حمله معناها حمل حمل الذي يسال الدين على المضي معه معناها مع الغريم لموضع القضاء اللي هيك القرية لا يقضي فيها، ينقضي لمده قبل قبضه معناها العاد لا ينقضي ينتهي الأمد قبل قبضه معناها قبل ما يصل فيه لمحل القبض، لا يوفى الزمن قبل يوصلوا لمحل القبض، كما له أن يمنع المديان من نزاله، كما أن رب الدين العاد المدين اللي هو ذل يسال الدين لا يسافر، والدين لا يحل في غيبته ولا فهم حد ضامن عليه ولا متيسر القضاء من ماله وغيبته، ذيك الساعة رب الدين يقد يمنع المدين من السفر إلينا يضمن عليها لقاش أنه لا يخلص عنه في غيبته ذيك، هاكو معناها كماله اللي هو رب الدين أن يمنع المديانة عنه يمنع المديان يمنع ذا الإسال الدين من نزاله، نزاله بالكسر أي سفره أي سفر يمنع من سفر يحل فيه الدين، سفر لا يحل فيه الدين إن لم يسهلي من ماله بعده، يكون العادة تيسر قضاء الدين من ماله من مال ذا الإسال الدين في غيبته، ويتحمله مالي. الله الدين قاع تحملوه مالي ضمان الدين في الساعة. رب الدين ما يقدر من على مدينه من السفر. والعين هو السلف حيث قدما لطالب لزماه قبضهما فحط لا يدخل فيهما وضع وحط بالجنس خصوصانهما تطع. قال عن العين اللي هي الفضة والله الذهب إذا قدموا قبل الأجل لحد كان سالم واجب عليه جميع واجب عليه جميع. أنت كنت تسال حد مليون دين سنة أعطاه لك من جاء خمسة أشهر واجب عليه قبول. هذا كنت مستلف له شيء يسوى شنه عروض والله عين والله حيوان والله شيء وقضاك أقضاك سلفه قبل الأجل واجب عليك تقبل ذلك. لكن معناه العين هو السلف حيث قدما قبل الأجل لطالبين معناها غريم لزمه قبضهما. قال محمد مولودهم إلا لشرط أخذ العين ببلد فله شرطه فحط لا يدخل فيهما. حط الضمان وأزيدك لا تدخل في العين إلا عادين من العين إلا منين يعجزوا في المدين الرب واجب عليه يأخذه واجب عليه اللي حط الضمان أزيدك ما تدخل. كذلك الدين اللي عاد سلف اللام لين يعجلوا ذا ليسالوا فاجب على ربه يأخذه منه لأن حط الضمانة لا تدخل دين السلبي. ضع الصاء تعجل ضع تعجل ليك تدخل دين البيع ودين القرض. تكون معناها فحط لا يدخل فيهما حط الضمانة وأزيدك لا تدخل في الدين اللي عين ولا تدخل في الدين اللي من السلف أصلا. أيوة. وضع وحط بالجنس خصوصا هما تطيع ضع أتعجل الصا والله حط الضمان وأزيدك لك خاصين بالجنس العاد لا يقضيه قبل الأجل بجنس ذاك اللي سالوا لك وبل منين تدخلوا ضع أتعجل والله تدخلوا حط الضمان وأزيدك العاد لا يقضيه بغير جنس الدين ذاك ما تدخل ضع أتعجل ولا حط الضمان وزيدك. مثلا هو أسلم له الأسمنت يسأله الأسمنت عاد يقضيه قبل حلول الأجل بالخشب والله بالحديد هذا جائز. في كل حال يسوى بالحديد الردي يسوى بالحديد الجيد والله الخشب الردي والله الخشب الجيد لا حرج هي اللي ما هو جنس الدين. لكم معناها وضع وحط بالجنس خصوصا هما تطيع الفقهاء. قال مثال المتالي ضع أتعجل وكذا حط الضمان بالزيد بالجنس خصوصه استماع فأول يدخل دين البيع والقرض والثاني ببيع مرعي إن كان غير العين إذ يلزم في عين وقرض القبول فعله. ثم شرع في قضاء القرض فقال بمثلي نوع أعلقضي قرضا حلا أم لا وحاذر أن تدير الفضل فجاز بالأرض والأقل إن حل واحذر دوران الفضل فدوره في حضير التفاضل يمنع في القضاء والتبادل. لا يقول عن القرض جائز قضاء بالمثل ذاك هو الأصل قضاءه بمثله صفة جودة ورداءة يسوى هذا القرض حل يسوى لم يحل أو أعلى والله قضاءه بأعلى منه بشيء أجود منه يسوى القرض السلف حل يسوى ما حل والله أكبر منه لأنه صلى الله عليه وسلم قضى رباعيا عن بكر تسلفه وقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء رواه مالك حجة للجواز. لكن شرط القضاء بالأجود والله بشيء أكبر عند البداية هذا يفسد القرض. ذاك معنى بمثلنا وأعلى أقضي قرضا حلا أم لا أقضي قرضا اللي هو سلفا سواء حل سواء والله لم يحل قبل حلوله بمثل ذاك ولا أصدق ضيهم مثله سلف لك حد كيل من معروف ضيهم كيل من معروف نفس النوعية هو على والله بشيء أجود منه سلفت مال ورديت بالتقديم مال الجيد، وحاذر أن تدير الفضل، أنا عندك حذر من دوران الفضل، دوران الفضل حرام لأنه يؤدي للشك بالتماثل. إيه مثلا استلف لك حد من اقترض 50 كيل من مار الردي من الأرز الردي وقضاها 40 من الأرز الجيد، هذا ممنوع بيلي الفضل داير من الجهتين، جهة فيها الكثرة خليها جهة 50 وجهة فيها الجودة اللي هي جهة 40، لا يجوز ذلك. كذلك يحرم عكسه من اقترض 40 كيل من الأرز الجيد شخصي، لا يجوز قضاؤها 50 كيل من الأرز الردي لدوران الفضل. لكن معناها وحاذر أن تدير الفضل. وجاز بالأرداء والأقلين حل، قال عن جائز قضاء القرض بشيء أرداء منه، من اقترض 40 دينارا جيدة جاز له قضاؤها 40 دينار ردية إلى عاد رب الدين قبل ذلك عاد قابل ذلك. والله اقترض 50 كيل من الشعير الجيد، جائز قضاءها 50 كيل من الشعير الردي إن قبل رب الدين. لكن معناها وجاز بالأرض، معناها قضاءه بالأرض شهدنا منه صيبة، فلأقل لي الله أقل منه إن حل جائز قضاءه بالأرض، والله الأقل لا بعد حلوله الأقل. مثاله استلف من عنده 40 وقضاه 30 بعد الحلول، جائز بعد الحلول إلى قبله رب الدين. احذر دوران الفضل، أنا في هاي الحالة اسم يخلق دوران الفضل، احذر من دوران الفضل في لعات قاضيه 40 أنا عندي 30 جيدة عن 40 ردية، ذاك ما هو جائز. فدوره في حاضر التفاضل، أنا دوران الفضل شحران في هلب الفضل، في حاضر معناه في ممنوع التفاضل كيف الطعام أو النقدين ذهب الله الفضة، منعه في القضاء حرام في قضاء الدين وحرام في التبادل، حرام في الجنس الواحد، حرام في القضاء كذا كنا نقول، حرام ملي في التبادل لعلا يعد يبدل العين بعين، والله طعام بطعام، حرام فيه دوران الفضل لأنه يؤدي للشك بالتماثل، الشك بالتماثل كتحقق التفاضل. وجاز أن يقضى بغير جنسه كجمال عن أوسق وعكسه، والأرز عن دخن نذام دفع له الأرز قبل ما تصدع، قال عن جائز عن القرض يقضى بشماه جنسه، نقضى بسماعه وجنسه كيف من هذا هون السلف الحد أخبس أوسق مثلا من القمح ما له عاد يسأله أخبس أوسق يقدر يقضيه بسماعه الأوسق، يقضيه بجمل مثلا، والله عكسه نادم السلف الحد جمل يعطي يعطيه جمل قام معطاه أخبس أوسق بدل الجمل، ذاك جائز مد جائز، قال لك أن يقضى القرض بغير جنسه جمل عن أوسق وعكسه عنها أوسق عن جمل، يعملوا قاع من الطعام غير جنسي قاع يعملوا من الطعام، لكن معناها هو الأرز عن دخن حد السلف الحد شي من الزرع شي من متري مثلا، قاموا قالوا أنا متري ما عندي غير لا نعطيك الأرز، هذا جائز يعملوا متفاضل، يعملوا مستلف له 10 كيلوات من متري يالطي خلصوا 10 كيلوات من متري، قال له أعطيك 20 كيلو من الأرز، هذا جائز. قال محمد مولود هون إنما يجوز قضاء قوت بقوت غير جنسه إن لم يضمر حين العقد كما في القصري، قال القصري هذا جائز اللي كنا نقوله أنه كانوا يستلف له مثلا قوت وقضاه قوت ثاني إلا إذا أعطاه القوت حالا ما فات تفاصله. ذلك معناه إذا ما دفع له الأرز الأرز قبل ما تصدع معناها تفرق جائز يقضيه بالأرز عن الدخن إلا يدفع له. عند من يعدل هذه الصفقة قال له لا هنا أعطيك الأرز بدل الدخن جاء حالا أعطيه الأرز ما تأخر. إلى عادة أخر دفع الأرز اللي مقضي به الدخن أقعد ما هو جائز به اللي يودي ربا النساء ممنوع الطعام. معناها إذا ما دفع له الأرز قبل ما تصدع قبل تفرقهما بعد المواعدة فالتصدع والتفرق يومئذ يصدعون يتفرق أهل الجنة وأهل النار. وقال وكنا كندماني جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن نتصدع لا بمزيد عددا أو كيلا أو زينة إلا بزيد قل جدا. وبعض العلماء شهرا حل مزيد عدد لو كثر. نعم قال عن لا يحل قضاء القرض بمزيد عددا هذا القرض حرام قضاء وبشي أكثر عدد الرجاج سلف لك 40 تقضيه ب50 هذا حرام أو كيلة الله أزيد كي شخص سلف مد ما جائز يقضيه مد نص أو كيلة أو زينة الله شيء أزيد وزن شخص سلف كيلين ما جائز يقضيهم بكيلين ونص إلا بزيد قلة جدا لا يجوز قضاء القرض بمزيد عددا أو كيلا إلا بزيد قلة جدا كدرهمين في 100 يكون بزيادة قليلة كيف درهمين في 100 استلف له مثلا 100 درهم وإعطاها 100 ودرهمين وشباط ذاك نبته وكقدر تخالف الموازين والله قدر يتخالف به الموازين قد يعود الميزان وزنه يطيح من ذا شوي ذاك لا يضر. قال الشيخ خليل لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان قضاء بشيء زيادة عدد والله وزن ما هو جائز كرجحان ميزان. وبعض العلماء شهر إلا مزيد عدد لو كثر. قال عن بعض العلماء شهر عن القضاء بشيء زائد عدده أنه يجوز ولو كثرت الزيادة في عدد هذا اللي مقضي به. قال في الرحمة عن ذوك العلماء أنهم عيسى بن دينار وعبد الوهاب ومقتض مصدق المديان في صفة المدفوع ذو ضمان. قال عن الشخص يقتضى دينه هذا لا يخلص دينه من المديان معنى ذلك كان يسال الدين وجاب المديان الدين لربه وصدقه ربه في صفته مثلا كان يسال كيلوات من الأرز الجيد وجاب له كيلوات خنشف زقيبه وطرحهم له توب ولا خرصهم رب الدين ما خرص كان من جيد والله بدأ كان مصدق رب الدين المدين في الصيغة وبعد ذلك ادعى رب الدين عنه منين خرص الكيلوات عندهم امام الأرز الجيد ذيك الساعة رب الدين ضام المدين بريء ساعة اللي رب الدين صدق المدين بصفة المدفوعي الساعة يضمن رب الدين لكن منعنا هو مقتضي مبتدع عيد مصدق المدياني هذا المقتضي اللي صدق رب الدين صدقه في صفة المدفوعي ذو ضمان هي خبر مقتضي فسر هو البيت هون قال يعني أن اقتضاء حق على تصديق دافعه في وصفه نقول ضمانه لقابضه ذكره ابن عرفة في مبحث الغائب وهو يفيد جواز تصديق في غائب دفع قضاء أمر المدين يشتري لك بما عليه سلعة لبعض حرمة. قال عن رب الدين إذا قال لمديني قال هذا اللي يسال الدين هذا الدين اللي نسالك، هاي الألف اللي نطالبك بيها، شري لي بيها السلعة الهولانية، شري لي بيها عجلة سيارة. هذا قال بعض العلماء عنه حرام، خوف دفعه لها من عنده يكون فسخ دين في دين، أنه حرام اللي قد تعود عجلة السيارة كانت من عنده هو، عنده هو، والألف لا يتعود، فسخت عجلة السيارة متأخر، تأخر دفعها، لكن تبعد حالا ما قبضتها، لكن أنت آمدت وأنت ما لك حاضر. ولذلك قالوا لأنك اللي عدت حاضر أن هذا يجوز، أنت حاضر وقلت له هاي الألف اشتري لي بها السلعة الفلانية وأنت حاضر، عن ذا أنه جائز لا كنت حاضر. أما بعد اقتضائه فيجوز، إذا عدت أنت الصخر أخذت منه الألف خلصت، قلت تعطيها له تقول له اشتري لي بها السلعة الفلانية. هذا تنبيه هون في محمد مولود، قال في المعيار جواز أخذ كبيصة نصفها عن دينك ونصفها عن سلف لشهر مثلا إن لم يشترطاه عند البيع. ما لي واحد أخر في مقتنص الشوارد في باب الوكالة ما نصه لا يجوز إعطاء الدين لمن لا يثق به دون إشهاد لأنه من إضاعة المال، قاله الأبي. لأصل القضاء بالمثل والحكم جرى بالعدل إن عسر أو تعذر. قال عن لأصل القضاء بالمثل، هذا قال شخص يطالب آخر بدين، لأصل يقضيه بمثل دينه وتوف. والحكم جرى بالعدل معناها بالقيمة، إذا عاد الدين عسير والله متعذر ما هو موجود، جرى الحكم أنه يعطيه قيمته، يعطيه قيمته. كيف مثلا هو يطالب بكيل دقيق اللبن المسحوق، كيل من السلية هو اللي سال، فقد فقد السلية، مات لا أدخال، جات السحاب وعدخال إلا لبن الحرام، يقول ساعة يعطيه قيمة ذاكته، قيمة ذاكت كيل. قال هو هم محمد مولود ذكره السجن ماسي والمنجور ابن رحال وابن سلمون أن المتسلف إن عدم الماء فقيمته يوم السلف يوم سلفه، وفي المختصر أن الفلوس إن عدمت فقيمتها وهل يوم الحلول أو يوم الحكم، وهو لصح ولا فرق بين ماطل وغيره إلا في الإثم. ومن تأمل كلامهم علم أن الفلوس ضرب مثل، والقصر إن وجده في البلد لزمه ولو بما لم يعتدي. قال عن قال القصري عالم من أهل ولاته ابن وازلو، لأنه ابن وازلو إن وجده إلى عاد هذا الإسال موجود في البلد، كيف هذا كيل سلياء يقد نجبار في البلد لازم يشريه ويعطيه نفس الدين إلى عاد اللي مات له خالق غير وجده بعد قد يجبره ويعمله واحد لا يشريه ما يعطي قيمته عنه، لا بدال من يشريه ويعطيه لرب الدين. إن وجده في البلد لزمه شراؤه ولو بما لم يعتدي، وهو خلاف ما مر آنفا عن السجن الماسي ومن معه، ومن مرارا عن طعامه أبى حتى غلا فعدله يوم الإباء. قال عن الشخص إذا عرض عليه دينه رب الدين، إذا عرض عليه دينه كيف مثلا طعام مثلا وأبى عنه أبى يقبضه، وعقب ذاك الطعام ارتفع سعره، يقول ساعة المدين لازم تولى قيمة ذاك الدين يوم من أين أبى عنه مالكه، كي هو كان يسأله زقيبة خنشة من القمح وقال له راعي لك الخنشة راعي قبل خنشتك وآبى رب الدين أن يقبضها، وقبل القمح أغلى، يقول ساعة يعطيه قيمتها يوم أبى عنه تو. ومرارا عن طعامه أبى حتى غلا اللي هو الطعام فعدله قيمته التي تلزم يوم الإباء. الرهوني بلا خلاف، قال هو محمد قال الرهوني عن المسألة ما هي الخلاف، إن بت ذو الإبان فالخيار لمشتر فسخن وانتظار، ونظرة بقبض بعض واجبة إلا إذا ما رضي المحاسبة. نعم قال عن شي عنده إبان كيف العلك كيف البلح، هذا اللي عنده إبان معناه يجبر الله في زمن معين حد أسلم للشخص، الشي عنده إبان كيف أسلم له في العلك، والله أسلم له البلح ومن أين اعطاه من نوشي؟ والله ما اعطاه من نوشي، انقطع قاع ما هذا موجود في السوق برغم الأسواق. فالخيار إلى عاد ما فات قبل شيء، ما فات أخذ شيئا من دينه. يقول ساعة المشتري اللي هو المسلم عنده الخيار، إذا أبغى يفسخ البيع قاع يفسخ البيع ويرجع له رأس مال السلم، ولا أبغى ينتظر لقابل إلى أن يجي العام الثاني، ما الله يجي ذاك الشهر اللي فيه ذاك الإبان تخلق فيه ذلك السلعة يعود مسلم إليه يعطيه له منها. تاكو معناه انبت، معناه انقطع. ذو الإبان شيء عنده إبان معناه زمن يظهر فيه معين الله يوجد فيه. فالخيار لمشتري معناه لمسلم فسخ يفسخ العقد أو انتظار لقابل. ونظرة معناه تأخر المدين بقبض بعض واجبه إلى عاد استهوى فأعطاه بعض عجكو والله بعض فلحو. يقول ساعة واجب عليه انتظر العام القابل مثلا اللي يخلق فيهم العلك والله البلح، إلا إذا ما رضي المحاسبة يكون إلى ترضاو إلى المحاسبة رضياهم الاثنين ترضاو رضي كل منهما المحاسبة معناها توافق لأنه لكن اللي فات اعطاه من البلح والله من العلك لا هي يسقط عنه مقابله من الدين، والثاني من الدين يرد له مقابله من رأس المال. قال الشيخ خليل وإن قبض البعض وجب التأخير إلا أن يرضيا بالمحاسبة. قال محمد مولود هون لم أجد نصا في من دفع لغريمه شيئا ولم يعلمه أنه في دينه عليه، فظاهر أنه عليه إعلامه إن خالف دينه كما قال الرهوني في من وهب لها ثوبا وقالت هدية وقال بل من دينك، على أنه إن كان قائما حلف وأخذه، وإن فات فالظاهر أن لا شيء له إذ لا تجبر على تصير لم تعلم به. انظره في آخر باب التنازع، لا تجبر على تصير لم تعلم به معناها عنها هو أعطاها ثوب، وثوب ما هو جنس دينها، وتصير قضاء الدين بغير جنسه، وهي ذاك ما تقدر تجبر عليكم إذا تقابلت. وما على المدين إما تياحد فمفلس قاموا عليه فبدأ. قال عن المدين منين يموت تحد ديونه كامل اللي خربت ذمته، يكون لعاد الدين يسال له هذا الكاتل ذاك ما يحل معاملة له بنقض قصده. ما على المدين من الديون إما تياحد إلا أن يقتله عمدا، واختلف إن شرط المدين أن لا يحل بموته هل يفسد البيع أو الشرط، والأول الأصح منظور الرهونية. قاموا عليه فبذل لهم ماله فأرادوا قسمه. كيف ذاك ملي المفلس مفلس ذاك ملي تحل ديونه كاملة، أسوأ ذاك اللي منها لاحق أجله، أسوأ ذاك اللي أجله مزال بتفليسه به اللي خرب ذمته. أعيد نص البيت وما على المدين إما تياحد فمفلس قاموا عليه فبذل. فرع من اشترى على مال معين فلا أصح أنه في ذمته لا في المال، ذكره مقتنص الشوارد عن ابن عرفة. والدر للنذير